ما شاء الله عليه، اعظم الناس جهدا، اعظم الناس اداء، لانه يحول ولدي وابنتي من امين الى علم، ومن جاهل لا يقرا ولا يكتب الى انسان يقرا ويكتب، ويعطيه المدارك الاولى. الحقيقه ان لم اعن انا هذا الانسان سبحان الله يجب ان اقدر. انا ارى والله اعلم ان معلم ومعلمه الحضانه ومعلم ومعلمه المدارس الابتدائيه هذا يكون اكثر واكبر يعني راتب في المرتبات على مستوى دولنا العربيه والاسلاميه. يجب هذا ما اراه، لان انا لو اسست الولد والبنت يعني بجهد او بمجهود وبدراسه لابد ان احصل على خير كبير. فانا اعود الى الاحصائيه واقول ان في 143 الف معلم ومعلمه لدور الحضانه في بلادنا العربيه سبحان الله. كل معلم امامه 20 تلميذ. في امريكا تقريبا عدد الدول العربيه تقريبا نسبت عندهم 429 الف معلم، كل معلم امامه 17 يعني تلميذ سبحان الله. بلد مثلا تقارن بينها وبين المانيا، مصر والمانيا تقريبا العدد متقارب، عدد الافراد يعني مثلا تقريبا 80 مليون تقريبا عدد السكان. في مصر 22 الف معلم ومعلمة للحضانة، كل واحد يدرس ل 24. في المانيا في 189 الف معلم ومعلمة للحضانة، كل معلم يدرس ل 12 تلميذ او تلميذة، يعني كل 12 تلميذ وتلميذة لهم معلم في المانيا، كل 24 تلميذ او ملحق بمدارس الروضة او الحضانة في مصر. يعني بضرب مثال كبلد عربي متقدم في مسألة التعليم وله باع طويل، ليست عنصرية ولا غيره يعني، ولكن هذه بيانات لا تعرف مجاملات ولا عواطف، يعني هذه بيانات مقررة في او اخر الاحصائيات الموثقة لدى المنظمات الدولية. كل معلم في مصر في الحضانة له يعني امامه 24 ولد او بنت، كل معلم للحضانة ومعلمة في المانيا له 12. فانظر الى النسبة، يعني مجهودي امام 12 ولد وبنت غير مجهودي امام 24. اذا قفزنا الى المراحل فنجد العربية فيها 1.8 مليون معلم ومعلمة. يعني لا تقلقوا مني انا اذكر هذه الاحصاءات والبيانات، لكن نحن نريد ان نتكلم عن اخلاقيات. انا عندما يعني عمر بن الخطاب لما رأى غلمان حاطب بن ابي بلتعة وقد اخذوا بعير الرجل، ورجل جاء من خارج من البادية دخل على المدينة فاخذ غلمان حاطب بعير الرجل وذبحوه واكلوه، فلما جاء صاحب البعير بعد ان دخل المسجد يصلي وراء بعيره يهكل شكى لامير المؤمنين. فلما علم ان يعني عمر رضي الله عنه ان هؤلاء هم الذين قالوا عند من تعملون، لما علموا جاء بسيدهم الذي يعملون عنده وقال تجيعونهم ثم تتركونهم. وسأل الاعرابي بكم تريد بعيرك؟ قال بكذا. فضاعف عمر الثمن للاعرابي نكاية في هذا الرجل الذي اجاع غلمانه، واخذ من حاطب المبلغ واعطاه لصاحب البعير كي يشتري بعيرا ليعود الى قبيلته مرة اخرى، وقال لو سرقوا مرة اخرى لقطعت يدك انت. يعني اذا المسألة انظر الى الخطورة، ان عمر كيف نظر للمسألة، يعني ما ينظر الى المسألة ان هؤلاء سرقوا بعيرا فيجب ان تقطع ايديهم، لا، نظر الى الدوافع التي ادت. فانا لما اطالب معلم بان يأتي الساعة 7 صباحا ويعود الساعة 4 ويجب ان يكون مخلصا في الحصص الدراسية، ويجب ان يفهم ابناءنا وان يفهم بناتنا، وان تقود المعلمة على مستوى معين من كذا، وان يكون اداؤه مشرفا، وان تكون ثيابه حسنا، وان يكون يعني سبحان الله. المعلم يذهب الى المدرسة ربما في المركبة العامة ويجد بعض التلاميذ الذين اتوا يعني سبحان الله سائق السيارة الذي يأتي ربما راتبه أكبر من الذي يأتي بالتلميذ، يعني الذي يدرس له ربما راتبه، فهذا خلل. يعني نحن إذا أردت أن تطاع فأمر بما استطاع. فانت عندك في قضيه المدارس الابتدائيه في الدول العربيه عندنا 1.8 مليون معلم في المراحل الابتدائيه، لكل معلم 22 تلميذ امامهم. طبعا يعني احنا نتكلم عن دول في امريكا، وهي عدد سبحان الله كل معلم له 15 تلميذ من المراحل الابتدائيه، لان عندهم 1.7 مليون معلم. اذا اتينا ايضا مقارنه بين المانيا كدوله اوروبيه من دول السوق الاوروبيه المشتركه المتقدمه وبين مصر نفس العدد، في مصر 373,000 لكل 26 تلميذ وتلميذه في المراحل الابتدائيه معلم. المانيا لكل 234,000 معلم ومعلمه، لكل 14 تلميذ وتلميذه هناك معلم او معلمه. انظر الى الفرق، انا امامي 14 يعني سبحان الله العظيم تلميذ، غير لما امامي سبحان الله العظيم. طبعا اذا ذهبنا الى المراحل الاعداديه هنجد يعني برضو نفس النسب، ما بين 20 في المرحله الاعداديه لكل معلم في بلد كمصر، وفي المانيا 13 تلميذ وتلميذة لكل سبحان الله العظيم يعني معلم. في امريكا كل 15 تلميذ في المراحل الاعدادية له معلم. اذا قفزنا الى المراحل الثانوية، وهي المرحلة التي سوف يعني تنتج بعد ذلك او تدخل الجامعة، هتجد في امريكا 727,000 معلم لكل 15 تلميذ ثانوي له معلم. في يعني دولنا غير ذلك. ثم بعد ذلك هناك كارثة كبرى يعني تحق بالمعلم بعد خدمة 40 سنة في مراحل التعليم، ولكن نلجئ هذه الكلمات الصعبة، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله لنواصل ونحن نتكلم عن حقوق المعلم كما نطالبه بأخلاقيات معينة. كونوا معي بعد الفاصل، أهلا بكم. لبيك اللهم لبيك لبيك. تجد فينا شوقا غريبا إلى مكة، حبها فطرة. هو رحلة القلوب إلى الله. يا عباد الله، إن الله قد فرض عليكم الحج، ألا فحجوا. رحلة التوبة والاستغفار. املأ قلبك بخوف الله وحبه والإقبال عليه، اشغل وقتك بذكره وتلاوة كتابه. هو عبادة جامعة للعبادات. فالحج فيه صلاة وفيه صوم وفيه نفقة مالية وفيه كفارات وفيه نذور وفيه ذكر. ويتجلى الله على عباده بالمغفرة والرضوان. الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه. يطلبون فيردهم كيف وهو الكريم الرحيم العفو سبحان كيف. قناة الرسالة تصحبكم في رحلة الحج من بدايته في سلسلة برامج لكبار علماء الأمة، ليكون حجنا مبرورا بإذن الله. فحج مبرور صحيح واحد يغفر كل الذنوب. ترقبوها فقط وحصريا على الرسالة. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نواصل حديثنا عن حقوق المعلم. يعني كما تحدثنا من قبل عن مع خلق المعلم، وجب علينا ان نكون منصفين لنحدث المعلم عن حقوقه في دولنا العربية والاسلامية. يأتي بالنسبة يعني قلت قبل الفاصل ان هناك كارثة بعد ان يخدم المعلم في مدارسنا ومعاهدنا، وتخدم المعلمة على مدى 40 سنة، يعني بعد ان تخرج في بداية العشرينات ووصل الى 60 مثلا واحيل الى التقاعد، نفاجأ بان المعلم في كثير من الدول العربية يصل معاشه الشهري بعد التقاعد وبعد ان بلغ من الكبر عتية، وبعد ان لا يستطيع ان يؤدي في اماكن اخرى. وكان دلوقتي بناخذه